بالله ونستعين ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وكر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإن الكرام ندخل في شرح كتاب التوحيد إثبات صفات الرب عز وجل للإمام ابن خزيمة عليه رحمة الله تعالى وما زلنا في الكلام عن الاستواء وأبواب الاستواء وقلنا نذكركم بعقيدة أهل السنة والجماعة في استواء الله عز وجل على عرشه وفي إثبات علو ذات الله عز وجل المستقر عند أهل السنة والجماعة لأن العلو لله عز وجل ثابت علو الذات علو القهر وعلو القدر والشأن وكذلك استواء الله عز وجل على عرشه استواء حقيقيا يليق به سبحانه وتعالى الكيفية فيه مجهولة والاستواء فيه معلوم وقلنا أن هذا هو المستقر عند أهل السنة والجماعة كما جاءت الآيات عديدة وتكلمنا عنها الأسبوع الماضي في مسألة الاستواء والأحاديث التي جاءت بذلك وقلنا أيضا إجماع الصحابة والتابعين على إثبات صفة العلو لله عز وجل قد أجمع الصحابة رضي الله عليهم والتابعين من بعدهم على أن الله عز وجل فوق عرشه لا يغيب عنه مثقال أن الله عز وجل على الله عز وجل في علو ذات مستوي على عرشه سبحانه وتعالى أو فوق عرشه لا يغيب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض فبداية من أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه الذي أقر بذلك في حديث وفاة النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل وقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليه قال بأبي هو وأمي بأبي أنت وأمي ثم دخل يبكي النبي صلى الله عليه وسلم أبكي فقبل بين عينيه قال تفتحين ميتا ثم خرج لما وجد عمر بن الخطاب يشتد على الناس يقول عمر بأن من قال لمحمد قد مات لأنه بسيف إنه ذهب كما ذهب موسى ليكلم ربه ثم قال أبو بكر لعمر اجلس يا عمر أو اسكت يا عمر فسكت عمر فقام أبو بكر في الناس وموقف عظيم يعني فيه يرى فيه يعني قوة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه قال من كان يعبد محمد فإن محمد قد مات صلى الله عليه وسلم ومن كان يعبد الله فإن الله في السماء حي لا يموت وهذا هو الشاهد الذي نريده إن الله في السماء حي لا يموت وأنا أعجب من الذين يعني يتكلمون في مسألة العلو أبو بكر الصديق يقول هذا الكلام في محفل من جميع الصحابة يقول إن الله في السماء أولا إقرار بعقيدة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وإقرار من الصحابة جميعا فيما قال أبو بكر لو أحد ينكر عليهم هذا فهذا دلالة على إجماع الصحابة رضي الله عليهم على علو ذات الله عز وجل وأن الله مستوي على عرشه فما يعني عند هؤلاء المبتدعة الذين يشوشون على هذه الآيات والأحاديث وبهذا الفكر الذي يعني هو من أبطل الباطل فهذا أبو بكر يقر بعلو الله عز وجل فوق عرشه ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كذلك يقر لنا في أمر آخر عندما كان يسير هذه هو أبو موسى الأشعري في السوق أو في مكان عندما كان أميرا للمؤمنين فاستوقفته امرأة عجوز كبيرة في السن فقالت له يعني قالت ما هي يا ابن الخطاب علمتك أو علمناك أميرا ثم عمرا ثم أميرا للمؤمنين فاتق الله وأعدل أو كما قال ذلك بعد في الرعية فقال الرجل ويحك امرأة ماذا تقولين في أمير المؤمنين فقال اتركها يا عمر ما تعلم من هذه خولة بنت حكيم الذي قد أنزل الله عز وجل فيها من فوق سبع سماوات الآيات آيات المجادلة التي جاءت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم سمع الله قال تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله فقال الشاهد أن عمر قال لقد أنزل الله عز وجل فيها قرآن من فوق سبع سماوات فاتركها يعني يعلم قدرها فهذا كان اعتقاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أيضا أن ابن عباس لما أراد أن يدخل رضي الله عنهما أراد أن يدخل إلى عائشة في في مرض موتها أراد أن يعني يبشرها ويذكرها، ويسن أن المرء إذا دخل على من يحتضر أو يظن به الاحتضار أنه يرجيه في الله عز وجل ويعني ويظهر له أن ما له من أعمال صالحة. فدخل ابن عباس رضي الله عنه على عائشة وهي تموت فقال لها أبشري، وهذه سنة، قال قلت أن ترجي الميت في الله عز وجل وتذكره بأعماله الخير وهو على فراش الموت، فقال لها أبشري أنت زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة، وأنت الذي قد برأك الله عز وجل من فوق سبع سماوات، يشير إلى حادثة الإفك. الشاهد بأن ابن عباس قال أنت الذي برأك الله عز وجل من فوق سبع سماوات، فهذه أيضا تدل على اعتقاد ابن عباس. كل هذا نبين ونؤصل على اعتقاد أهل السنة والجماعة مسألة من وقت حمد الله من زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو اعتقاد الصحابة لما يكون أحد يشك في ذلك، حتى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه فيما حديث سعد بن معاذ عندما حكم في بني قريظة فأتي به ليحكم بينهم فحكم بقتل الرجال وسبي النساء والزواري أو الصغار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وافقت حكم الله، ثم قال وافقت حكم الله من فوق سبع سماوات، وهذا دل على إشارة إلى تصريحا بعلو الله عز وجل. وكما قلنا ابن مسعود ورد عنه فيما أذكر أنه ابن مسعود ما بين الأرض والسماء ما بين الأرض والسماء الدنيا مسيرة 500 عام، وما بين السماء والسماء التي فوقها مسيرة 500 عام، وما بين السماء الآخرة والكرسي مسيرة 500 عام، وما بين الكرسي والعرش مسيرة 500 عام، والله سبحانه وتعالى فوق العرش جل وعلا لا يخفى عليه منكم شيئا. وهذا كله أيضا اعتقاد ابن مسعود فيما قاله، وهذا صح موقوفا ولا بد له أن يكون حكم الرفع أيضا. وهذا كان أيضا دأب الأئمة الكبار أئمة المذاهب الأربعة، فهذا الذي ورد عن الشافعي ورد عن أبو حنيفة ورد عن مالك ورد عن أحمد اعتقادهم. أبو حنيفة رضي الله عن الجميع وجاءته امرأة قالت له أنت معلم الناس الفقه فأسألك عن فقه أكبر، هو قال ما هو؟ قالت أين الله؟ سألته قالت له أين الله؟ قال أين الله؟ فهذا هو الفقه الأكبر، هو يعني العقيدة أو التوحيد، هو هذا هو الفقه الأكبر الاعتقاد الصحيح. فقال أتيني بعد أسبوع، قال أتيني بعد أسبوع، ثم جاءته قال لها الله فوق السماء أو قال فوق العرش والعرش فوق السماء. هذا كان اعتقاد أبو حنيفة رضي الله عنه، وحتى قال ومن قال أن الله فوق السماء ولا يعلم عليه العباد فهو كافر. هذا يدل على علو ذات الله عز وجل مع علمه وإحاطته بكل ما يكون في الكون، لأن هذه من صفة العلم صفة لازمة لله عز وجل لا تنفك عن ذات الله عز وجل. هذا أبو حنيفة. وأما مالك رضي الله عنه فاشتهر عنه المقولة التي يعني هي أصل أو قاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة، لما سئل عن العرش فقال الاستواء، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب وسؤال عنه بدعة، لما جاء الرجل يسأل قال ما أراك إلا مبتلع فأخرجوه. وقال أيضا مالك الله فوق عرشي ولا يخفى عليه شيء من عبادي، إثبات العلو مع إثبات العلم، حتى سنبين هذا يرد على الشبهات التي أتى بها المبتلعة في مسألة المعية والقرب على أن هذا يعني ينافي علو ذات الله عز وجل، وحملوا كما سيأتي معنا المعية والقرب على معية الذات وقرب الذات، فقالوا الله في كل مكان أو كما قال غيرهم الله في ليس في مكان ولا في جهة ولا ندري المكان. كل هذا سنبينه إن شاء الله، لكن نبين الاعتقاد، لأنك حتى تستطيع أن تفرق أو ترد عن المخالف لابد أن تستيقن باعتقاد أهل السنة والجماعة، بداية من النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي، ثم من الصحابة كما قلنا والتابعين، ونحن مع الأئمة الآن الأربعة الكبار بينا أبو حنيفة ومالك والإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه، قال إن الاعتقاد السليم الذي عليه الأئمة والعلماء أن الله فوق عرشه بائن عن خلقه. وأنا أعجب يعني الإمام المذهب الشافعي يقول هذا ولي عقد السنة الجماعة، وتجد الأصحاب في المذهب كثير منهم من الأشاعرة والله المستعان، وكثير يتعلق بهؤلاء وهم يتركوا. طب لو كنت مذهبيا فكن مذهبيا في كل شيء، كن مذهبيا في عقيدة الإمام كما أنت مذهبي في فقه الإمام، فكيف تترك عقيدة الإمام الشافعي الذي يقول بأن الله فوق عرش الباع عن خلقه، وتأتي وتقول بأن الله في كل مكان، أو تقول بأن الله موجود ولا وليس في مكان ولا جهة كما قالت الأشاعرة، وسنبين هذا قول الأشاعرة. فأنت الآن إمام المذهب يقول بأن الله فوق عرش باع عن خلقه، فعليك أن تقول بقول الإمام إن كنت مذهبيا كما يعني أنتم تريدون ذلك. وهذا هو الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة رضي الله عن الجميع أيضا، قال من قال إن الله ليس فوق العرش فهو كافر. أو قال في معنى ذلك. وهذا يقرر عقيدة الإمام أحمد أيضا بأن الله عز وجل له علو الذات وأيضا الله عز وجل على عرشه المستوي. وهذه نقول هذا من بيان الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم وأقوال المذاهب. أيضا الفطر السليم، قلنا الفطر والعقل السليم يبين على أن الله عز وجل لابد له، لابد أن يكون سبحانه وتعالى في علوه، علو ذاته، وأنه لا باين يعني عشان ينفي الاختلاط والمخالطة. ما هو البينونة إيش حتى لو خدتها في الانفصال باين، باينة مرأة باينة، بينونة صغرى بينونة كبرى لا تحل. فهذا باين عن خلقي، يعني هو فوق عرشي في علوه باين عن خلقي، يعني اللي مش خلقي عموما مش البشر، لأنهم بعضهم يقولون يرد على من يقول بأن العرش سمد فيه محيط وفيه جهة وهذه كلها مخلوقات والعرش مخلوق، فلا بد أن يكون فيه اختلاط وامتزاج، فيقول باين عن خلقه، يعني هو باين عن خلقه وهو فوق عرشه. فصل يعني. نعم، هو الباقي بنوع الانفصال، فهو عشان يعني يرد على المبتدع الذين يقولون اللوازم الباطلة التي يقولونها من الاستواء، بينها وحنا سنبين إن شاء الله بينها في الاستيلاء وسنبينها في الرد على المبتدع في مسألة أين الله عز وجل أو يعني علو الله عز وجل. فنقول العقل أيضا كما قلنا، وأفضل ما يقال ما دار بين الإمام الجويني والهملاني، لما جاءه الجويني كان طبعا يقول في مسألة الاعتزال، في مسألة الله في كل مكان أو الله في لا موجود ولا مكان له، فجاء أولها مجاني وقال له ماذا نفعل، خلي عنك إما كل هذه الأدلة التي تأتي بها، ماذا نفعل في المرء إذا أراد أن يدعو الله عز وجل يرفع يده وينظر إلى السماء، فقد ضرب يدي على رأسه المزاري وقال حيارا الهمداني، لأن الفطر السليمة والعقول السليمة لابد حتى الحيوانات، انظر إلى الأثر الذي جاء عن سليمان بعدنا مع النملة لما خرج ليستسقي بقومه، فخرج فوجد النملة على ظهرها ترفع رجليها إلى السماء وتستسقي، قال ارجعوا فقد كفيتوا، كان يعلم لغة الطير وغير ذلك ولغة يعني الحيوانات والحشرات وغير ذلك، فقال فكانت النملة تستلقي على ظهرها ترفع رجليها وتدعو الله عز وجل بالاستسقاء. فالشاهد بأن الفطر والعقول السليمة كانت إذا أرادت أن تدعو الله عز وجل ترتفع إلى أعلى، لأن الله عز وجل في علو لا تنظر إلى أسفل وغير ذلك. فنقول هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وأن المؤلف سيدخل في باب جديد أصل ليه، لأن الباب الذي سيأتي معنا الآن سيستدل بأمور عدة على علو الله عز وجل، وهي يعني نجملها وستأتي الأحاديث الآن نقرأها، يصرح بالفوقية لله عز وجل وهذه دلالة على علو، ثم يصرح أيضا بأنه في السماء كما في الباب الذي سيأتي معنا بأن الله في السماء، هذا يدل على علو ذات الله عز وجل. أيضا يتكلم عن النزول، سيأتي على نزول الرب عز وجل، هذا يدل أن النزول لابد أن يكون من علو إلى أسفل، فهذا يدل على علو الله عز وجل. سيأتي أيضا بنزول الملائكة والملائكة هم في السماء، نزولهم يبقى لابد أن ينزل من أعلى لأسفل من السماء إلى الأرض، في دلالة على أيضا علو ذات الله عز وجل. أيضا صعود الأعمال، لأن كما سيأتي من أحاديث أن الأعمال تصعد إلى الله عز وجل، في الملائكة يتعاقبون عليكم في الليل والنهار ويصعدون بالأعمال، فالصعود الأعمال إلى أعلى دل على علو ذات الله عز وجل. أيضا رفع عيسى عليه السلام في إلى الله ورفعه إليه، والرفع لا يكون إلا من أدنى لأعلى، فهذه دلالة على علو ذات الله عز وجل. بعض الأخت لو سمحت، الأخت أمل بستغلق الميكروفون، وذكر العندية، العندية أيضا ومن عنده لا يستكبرون عبادته، فهذه العندية تدل على علو ذات الله عز وجل. أيضا المعراج، رحلة الإسراء والمعراج، عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم في المعراج فعرض به إلى السماوات العلى، ودل ذلك على علو ذات الله عز وجل. وهذه كلها أدلة ستأتي معنا، أو يعني هو تنوع الأدلة يستدل بها المؤلف في الباب الذي سيأتي معنا على علو ذات الله عز وجل. إن شاء الله بعد ما نقرأ هو سيشير إلى قول الجهمية، وسنضطر إلى أن احنا نتعرض للخلاف في مسألة وجود الله عز وجل، قول الجهمية وقول المعتزلة في مسألة، هم يقولون الجهمية بأن الله في كل مكان، والأشاعرة يقولون أن الله ليس في مكان ولا يعني موجود، ولا نقول في مكان ولا في حيز ولا في جهة. وهذا سنبين على احنا بعد ان اصلنا القول اهل السنه والجماعه لابد ان نرد على المخالف بالشبه التي سيبينونها لنا. لكن ندخل الاول قراءه في باب ذكر سنن النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل يا شيخ. لو سمحت الاخت اللي فاتحه المايك تقلوه لو سمحت. الاخت امل تقفل المايك لو سمحت. ايه ده؟ طب هتقدر؟ باب ذكر البيان أن الله عز وجل في السماء كان أخبرنا بمحكم تنزيله وعلى لسان نبيه عليه السلام، وكما هو مفهوم في فطرة المسلمين علمائهم وجهالهم أحرارهم ممالكهم ذكرانهم وإناثهم بالغيهم وأطفالهم، كل من دعا الله جل وعلا فإنما يرفع رأسه إلى السماء ويمد يديه إلى الله إلى أعلى لا إلى أسفل. قال أبو بكر: قد ذكرنا استواء ربنا على العرش في الباب قبل، فاسمعوا الآن ما أتلو عليكم من كتاب ربنا الذي هو مسطور بين الدفتين مقروء في المحاريب والكتاتيب مما هو مصرح في التنزيل، أن الرب جل وعلا في السماء لا كما قالت الجهمية المعطلة إنه في أسفل الأراضين كهو في السماء عليهم لعائن الله المتتابعة. قال الله تعالى: أأمنتم من في السماء. هو أولا بيّن مسألة، احنا خلاص سيسير على ما قلنا الآن المقدمة اللي قلناها سيكلوا الأدلة التي تبين العلو، لكن هو أنا أثبت قول الجهمية البطوح حتى سنرد بعد انتهاء الباب على الجهمية، وقال بأن الرب في السماء لا كما قالت الجهمية المعطلة إنه في أسفل الأراضين كهو في السماء عليهم عائن الله المتتابعة. يبقى الجهمية الآن يقولون أن الله في كل مكان، هذا معنى قول الجهمية والذي هو مشهور جدا عند العوام الآن، أن الله في كل مكان كما في السماء هو في الأراضين، هذا القول الأول للجهمية. أما الأشاعرة فعندهم هذا القول لكن المعتمد عندهم بأن الله عز وجل موجود، يقولون ذلك موجود لا في مكان، لا نقول في مكان، يعني لا نقول في مكان ولا في جهة، لكن موجود فقط، لكن أين لا يقول لا نعلم، لا الله موجود لا نقول بمكان ولا جهة. يبقى عندنا قول الجهمية وقول الأشاعرة. قول الأشاعرة أن الله موجود بلا مكان ولا جهة، قول الجهمية أن الله موجود في كل مكان. سنرد إن شاء الله على الشبهات بعد أن ننتهي من القراءة، لأن هذه التي سيأتي كل أدلة أهل السنة والجماعة التي سيأتي بها المصنف على إثبات علو الله عز وجل، ليس الاستواء فقط، انتقل من الاستواء اللي هو قلنا علو مقيد إلى أدلة العلو المطلق لله عز وجل. أحد من الأخوات أرجوكم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، فقال الله تعالى: أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا أفليس قد أعلمنا يا ذوي الحجة. يا ذوي الحجة خالق السماوات والأرض وما بينهما في هاتين الآيتين أنه في السماء. فقال عز وجل: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. أفليس العلم محيطا يا ذوي الحجة والألباب أن الرب جل وعلا فوق من يتكلم بالكلمة الطيبة فتصعد إلى الله كلمته، لا كما زعمت المعطلة الجهمية أنه تهبط إلى الله الكلمة الطيبة كما تصعد إليه. ألم تسمعوا يا طلاب العلم قوله تبارك وتعالى لعيسى ابن مريم: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، أي ليس إنما

لجعلها دكا كما جعل الله الجبل الذي تجلى له دكا. قال الله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. هنا يريد أن يبين على أن الله عز وجل لما طلب موسى أن يرى الله عز وجل فقال لن تراني انظر للجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. وهم يرون هذا الاستدلال من أهل السنة على التجلي. التجلي لا يكون إلا من أعلى, يعني تجلى من أعلى ليراه الذي هو أسفل. فلما تجلى ربه للجبل يعني أن الله عز وجل في علو والجبل في أسفل. فلما تجلى ظهر للجبل والجبل تجلى له الله عز وجل جعله دك, خر الجبل لم يستطع تحمل ذلك. هم يريدون يقول لو كنا أهل السنة يقولون التجلي أي من علو من أعلى. أما أريد أن يقول الآن أن المعطلة إيش تقول؟ لو كان متجليا لو كان الله في كل مكان فكيف يكون متجليا؟ التجلي لا يكون إلا من أعلى, هو في علو ويتجلى للذي أدنى. فلو كان الله في كل مكان لا يكون متجليا لأنه لا يكون هو في كل مكان, يعني في الأراضي وفي السهول وفي البقاع وحتى في الجبال, يبقى لا يكون هذا تجليا. فهذا يدل على أن التجلي لا يثبت علو الله عز وجل ويرد على قول المعطلة الذين يقولون بأنه في كل مكان. وإلا لو كان في كل مكان لأصبح متجليا لكل شيء, لكن هنا خصوصية بأن الله تجلى للجبل ليبين بأن لا أحد يستطيع أن يرى الله عز وجل أو يتحمل رؤية الله عز وجل في الدنيا. وعن ثابت عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا قال بإصبعه هكذا وأشار بالخنصر من الظفر يمسكه بالإبهام. قال فقال حميد لثابت يا أبا محمد دع هذا ما تريد إلى هذا. قال فضرب ثابت منكب حميد وقال من أنت يا حميد وما أنت يا حميد يحدثني به أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقول أنت دع هذا, هذا لفظ حديث يحيى بن حكيم. فقال الزعفراني وعلي بن حسين عن حماد بن سلمة لا ماشي ما مر هذا مر وعن أنس نفس الحديث نفس نعم مر والذي يتخلف 149 مر أيضا 150 151 اتركه 52 اقرأ من بعد 52 اسمعوا. فاسمعوا يا ذوي الحجة دليلا آخر من كتاب الله أن الله جل وعلا في السماء مع الدليل على أن فرعون مع كفره وطغيانه قد أعلمه موسى عليه السلام بذلك, وكأنه قد علم أن خالق البشر في السماء. ألا تسمع قول الله يحكي عن فرعون قوله يا هامان ابنني صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. ففرعون عليه لعنة الله يأمر ببناء صرح يحسب أنه يطلع إلى إله موسى أنه يطلع إلى إله موسى. وفي قوله وإني لأظنه من الكاذبين دلالة على أن موسى قد كان أعلمه أن ربه جل وعلا أعلى وفوق. وأحسب أن فرعون إنما قال لقومه وإني لأظنه من الكاذبين استدراجا منه لهم كما خبرنا جل وعلا في قوله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فأخبر الله تعالى أن هذه الفطرة جحدت يريد بألسنتهم جحدت يريد بألسنتهم لما استيقنت لما استيقنتها قلوبهم فشبه أو شبه أن يكون فرعون إنما قال لقومه وإني لأظنه من الكاذبين وقلبه مستيقن أن كريم الله من الصادقين لا من الكاذبين. والله أعلم أكان فرعون مستيقنا بقلبه على ما أولت أم مكذبا بقلبه ظانا أنه غير صادق. وخليل الله وخليل الله إبراهيم عليه السلام عالم في ابتداء النظر إلى الكوكب والقمر والشمس أن خالقه عالم فوق خلقه. حين نظر إلى الكوكب والقمر والشمس ألا تسمع قوله هذا ربي، ولم يطلب معرفة خالقه من أسفل، إنما طلبه من أعلى مستيقنا عند نفسه أن ربه في السماء لا في الأرض. طبعا هنا المسألة يعني بعض العلم أجاد المؤلف أنه بيّن الإشكالية في قول فرعون، لأن البعض لم يقبل لما قال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. بعض العلم يستدل بهذه الآية على أن فرعون كان يعلم بعلو الله عز وجل، يعني يرد على المبتدع يقول حتى فرعون الكافر يعلم، وهذا الكلام فيه نظر، لأن فرعون لما قال هذا الكلام لم يكن إقرارا منه، ده كان استنكارا استنكارا واستهزاء، هو يستهزئ بموسى عليه السلام بما قاله. فلا يستدل من هذه من هذا الكلام على أن فرعون كان يقر بذلك، ولكن هو المؤلف جاد على أنه أتى بالاحتمالات، لأنه قال أولا يستدل من ذلك على أن لما قال فرعون ذلك لأن موسى قد أخبره، ففي أولا إثبات بأن موسى عليه السلام قد أعلمه بأن الله فوق سبع سماوات أو الله، وهذه إقرار بموسى وهذا نبي من الأنبياء، ففي رد على المبتدعة على أن هذا قول موسى عليه السلام. يعني لا، أولا قول موسى الذي قال لفرعون، موسى أخبر فرعون على أن الله في السماوات، لابد أن أخبره ليش هو فرعون بيقول يا بنادي هامان يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات ولعلي أطلع إلى إله موسى، فهو علم من موسى أن إلهه وهو إله الكون كله في السماوات، ففيها إقرار أن موسى قاله، هذا نستدل به نعم، لكن ثم يتبقى وأجاد قلت لأنه قال يمكن أن يستدل على أن فرعون لم يكن مستهزئا على أن قول من قوله تعالى وجحدوا بها واستيقلت أنفسهم ظلما وعلوا، على أن فرعون كان يعلم ويجحد، فهذا اللي يمكن أن تقول به، لكن لا تطلقها وتقول بأن الآية بأن فرعون كان مقر، لا، لأن الكلام فرعون هذا استهزاء، هو بيقول لهامان ابن لي لعلي، لكن هو على أن لو حملنا الآيات الأخرى لتبين من قوله تعالى وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا على أنه كان يعلم ويكذب، فهنا ممكن نقول بذلك، لكن التفصيل هذا جيد من المؤلف الذي قاله، لأن البعض يأخذ الآية ويستدل بها على إطلاقها كده على عمومها بدون أن يفصل ويبين هذا التفصيل، لأنها ليست أن السياق يدل على أن فرعون كان يستهزئ بكلام موسى عليه السلام، ليس إقرارا يعني، ونحن نستدل بالإقرار ليس بالاستهزاء، فهذه وضحت. ثم استدل بإبراهيم عليه السلام خليل الرحمن بأنه لما ابتدأ الآيات رب فلما سورة البقرة فلما رأى كوكبا قال هذا ربي، ثم الشمس قال هذا ربي هذا أكبر إلى ذلك، كل هذا كان فيه في علو، يريد أن يقول حتى وإن كان إبراهيم ليس كان إقرارا بالطبع لأنه يعلم أن الله عز وجل، لكن نقول يريد أن يقول أن خالقه عالم فوق خلقه، خالقه عالم فوق خلقه، هذا أيضا إقرار لعقيدة موسى إبراهيم عليه السلام وهؤلاء أولي العزم من الرسل، إبراهيم عليه السلام قال يقر بعلو الله عز وجل، موسى عليه السلام أولي العزم يقر بعلو الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم محمد يقر بذلك ومن بعده، فهذه تزيد من أقول من إقرار الرسل جميعا على علو ذات الله عز وجل. هو يتكلم عن التجلي كأنه يعني هذه طبعا مرفوعة واضح أنها يريد أنها مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم، إن الثاني أنكر ثابت قال، وحميد أراد أن ينكر على ثابت على من يروي عن أنس وعلى أن أنس فعل ذلك، الخنصر الظفر مع الإبهام، خنصر فين هذا الخنصر صح؟ مع هكذا كأن التجلي يعني مجرد قدر التجلي قدر ليس للكيفية على هذا، فهو أراد أن يعني أنه كان يثني على هذا تشبيها، فأشتد عليه ثابت قال وضرب حميد قال هذا مسلسلا إلى أنس وأنس يفعله عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأيش الإشكال عندك؟ يعني هي المسألة ليست فيها تشبيه ولا كيفية، هذا قدر التجلي، يعني التجلي ما ليس كمان التجلي اللي هو يعني كأنه يصف قدرا معين من التجلي، فهمت؟ طيب هو قدر التجلي هو يريد نزل محتمل نعم محتمل باب ذكر سنن النبي صلى الله عليه وسلم المبينة أن الله جل وعلا فوق كل شيء وأنه في السماء. كما علمنا في وحيه على لسان نبيه إذ لا تكون سنته أبدا المنقول عنه بنقل العدل عن العدل موصولا إليه إلا موافقة بكتاب الله لا مخالفة له. وعن أبي هريرة قال أتت فاطمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته خادما فقال له قولي اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء منزل التوراة والإنجيل. فقال مرة والقرآن العظيم فارق الحب والنوى أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين واغننا من الفقر. فهنا أيضا الشاهد أنت الظاهر فأنت الظاهر ليس فوقك شيء. فهذا يدل على طبعا هذه الأسماء الأربعة الظاهر والباطن الأول والآخر تأتي معا الظاهر ليس فوقك شيء فأن الله عز وجل في علوه سبحانه وتعالى. هذا استدلال من المؤلف بهذا الحديث على إثبات علو الله عز وجل. الباطن قريب هذا المطل نعم قريب سهنا سنمر على هذه بعده التكرار يعني فوت هذا 155 أيضا 156. وعن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الملائكة يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرض إليه الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي قالوا تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. هنا يستدل بالعروج يستدل هنا بالعروج يعرج إليه الذين يأتوا فيكم فهو العروج إلى ما يكون من أدنى إلى أعلى من أسفل إلى أعلى فهذا يستدل به على علو ذات الله عز وجل. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل إن لله عز وجل ملائكة يتعاقبون فيكم. ثاني خلاص هذه لا لا انتهى احنا بس بينا ان قبلنا العروج والعروج اعقبه ذكر بان الله يسال انه قال ثم يعرج اليه الذين ياتون فيكم فيسالهم من الذي يسال الله عز وجل ويعرجون من الدنيا الى السماوات فهم الله عز وجل يسال الملائكه بعد العروج فيه دلاله على علو الله عز وجل كما قلت وطبعا يسالهم وهو اعلم بهم ويسالهم الله عز وجل وهو اعلم بحاله وبحال خلقه اقول ولكن يسالهم. طبعا هذه فيها منقبة لمسألة يعني الملائكة الذين يعني المنقبة للذين يحضرون الصلاة هذه لا شك أن هي من أفضل الأعمال كما قال عليه وسلم الصلاة لوقتها. الملائكة هنا يجتمعون في صلاة الفجر والعصر ثم يعرجون إلى الله ويسألهم عن حال عبادي فيقول تركناهم يصلون وأتيناهم يصلون. هذه طبعا منقبة لمن يداوم على الصلاة في المسجد وهذا المقصود بها صلاة الجماعة أن طبعا أن يداوم على صلاة الجماعة في المسجد ويحرص عليها فهؤلاء يسأل عنهم الله عز وجل وكفى بأن يسأل عنك الله عز وجل أعلم بحالك منقبة ما يسأل بعناها منقبة وتثني الملائكة عليهم والله عز وجل يثني عليهم ويجزيهم خيرا. نعم مفوت لا ما هو كل المنام تكرار خلاص يغش الوقت بس القلم بكر قد أمليت أخبار المعراج كل هذه كما قلنا الأخبار التي تفيد علو ذات الله عز وجل أنواع متعددة من الأدلة. نعم قال أبو بكر قال أبو بكر قد أمليت أخبار المعراج في غير هذا الكتاب أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بالبراق قال فحملت عليه ثم انطلقت حتى أتينا السماء الدنيا الحديث بطوله. وفي الأخبار دلالة واضحة أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به من الدنيا إلى السماء السابعة وأن الله تعالى فرض عليه الصلوات على ما جاء في الأخبار فتلك الأخبار كلها دالة على أن الخالق الباري فوق سبع سماوات لا على ما زعمت المعطلة أن معبودهم هو معهم في منازلهم وكون فيهم على ما هو على عرشه قد استوى. و في خبر الأعمش عن البراء في قصة قبض روح المؤمن وروح الكافر قال في قصة قبض روح المؤمن فيقول أيتها النفس الطيبة، أيتها النفس الطيبة المطمئنة تخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال فتخرج تسير كما تسير القطرة من السقاء لا يتركونها في يده طرفة عين، فيصعدون بها إلى السماء فلا يمرون بها على جند من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الطيبة، فيقولون فلان بأحسن أسمائه. فإذا انتهى به إلى السماء، فإذا انتهي به إلى السماء فتحت له أبواب السماء، ثم يشيعه من كل سماء نقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهى بها إلى السماء السابعة، ثم قال اكتبوا كتابه في عليين، فذكر الحديث بطوله. طبعا هذا فيه دلالة على أن صعود الروح أو النفس الطيبة إلى أعلى إلى الله عز وجل، وهذه يستدل بها على أن علو ذات الله عز وجل. قال فيصعدون بها إلى السماء، يصعدون بها إلى السماء، وهذه حتى تنتهي انتهى بها إلى السماء السابعة، ثم قال اكتبوا كتابه في عليين، قول الله عز وجل. وهذه دلالة على يستدل بصعود الروح الطيبة أو النفس الطيبة على علو ذات الله عز وجل. نعم. وأنا ما قال، قال ثم يقال، وهذه تحمل بقى إما يقال قول إن لابد تجمع الروايات حتى يقال هل قال الله عز وجل الذي يقول، أما يقال أن الله يأمر فيقال، لكن الشاهد إن هي لابد تصعد إلى السماوات ثم يقال للملائكة أو يقول الله عز وجل، لأن الرواية لم تبين ذلك. ما هو أنت ستقول بأنها صعدت إلى أعلى ثم يقال لها كذا، ما هو أصل هو يستدل أيضا من إذا كانت هذه في السماوات السبع فكيف يكون الله أدنى منها، وهو لابد الله يظهر فوقها كلها، إذا كانت الروح تكون في السماوات السبع فكيف تكون هي في السماوات أو يعني في السماء والله عز وجل يكون تحت ذلك. مية وستين ولا إيش؟ مية وستين لا هو الرواية حتى 161 أخرها قال ادخلي وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان، فيقال لها كذلك حتى تنتهي إلى السماء التي فيها الرب تبارك وتعالى. هذه الرواية أخرى جاءت تصريحا هنا. نعم. معذرة. طيب طب 162 وعن عمران بن خالد بن طليق بن محمد بن عمران بن حسين قال حدثني أبي عن أبي عن جده أن قريشا جاءت إلى الحسين فكانت تعظمه، فقالوا له كلم لنا هذا الرجل فإنه يذكر آلهتنا ويسبهم، فجاءوا معه حتى جلسوا قريبا من باب النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل الحصين فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال أوسعوا للسيف، فعمران وأصحابه متوافرون، فقال حصين ما هذا الذي يبلغنا عنك أنك تشتم آلهتنا وتذكرهم وقد كان أبوك جفنة وخبزا، فقال يا حصين إن أبي وأباك في النار، يا حصين كم إلها تعبد اليوم؟ قال سبعة في الأرض وإله في السماء، قال فإذا أصابك الضر من تدعو؟ قال الذي في السماء، قال فإذا هلك المال من تدعو؟ قال الذي في السماء، قال فيستجيب لك وحده وتشركهم معه، فذكر الحديث وقد أمليته في كتاب الدعاء. يعني هذا الحديث وإن كان فيه ضعف كما ذكر المحقق، ولكن مشهور الحديث المعنى فيه صحيح، وهذا فيه كأنه إقرار من هذا من حصين على وجود الإله في السماء، وإقرار من النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. هذه كلها يجمع فيها الأدلة على علو ذات الله عز وجل. خلينا ننتهي من الباب الذي يليق بالله. كان جفنة من الخبز اللي مخصوص يعني. كريم يعني. نعم. الكرم. نعم. فيه معنى الكرم في ذلك. نعم. حاول نذكر شيخ الحديث الباب هذا الباب 20. 30. طيب. باب ذكر الدليل على أن الإقرار بأن الله جل وعلا في السماء من الإيمان. وعن عطاء بن يسار قال حدثني معاوية بن الحكم السلمي قال وكانت غنيمة لي ترعاها جارية لي قبل أحد والجوانية فوجدت الذئب قد أخذ منها شاة وأنا رجل من بني آدم آسف كما يسفون فسكتها صكة ثم انصرفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي فقلت يا رسول الله أفلا أعتقها قال بلى ائتني بها فجئت بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا أين الله قالت في السماء قال فمن أنا قالت أنت رسول الله قال إنها مؤمنة فأعتقها. كل واحد يستمر عدل. قال أبو بكر أمديت نعم لا 167 قبل قال أبو بكر أمليت تمام هذا الباب في كتاب الظهار في ذكر عتق الرقبة في الظهار. قال فالزهري عون بن عباد الله في هذا الإسناد في رفض هذا المثل 67 وعن عباد الله بن عبد الله بن عتبة عن رجل من الأنصار أنه جاء بامرأة سوداء فقال يا رسول الله إن علي رقبة مؤمنة إن كنت ترى هذه مؤمنة أعتقتها قال أتشهدين أن لا إله إلا الله قالت نعم قال أتشهدين أني رسول الله قالت نعم قال أتؤمنين بالبعث بعد الموت قالت نعم قال أعتقها. وهذا الباب أو الأخير في اليوم وختم به المؤلف مسألة إثبات العلو حديث الجارية، وهذا طبعا حديث من أهم الأحاديث وأصح الأحاديث عند أهل السنة والجماعة في إثبات علو ذات الله عز وجل. التي جاءت كانت جارية أو معاوية بن الحكم السلمي عليه رضي الله عنه بأنه قد لطمها ثم أراد أن يكفر عن ذلك، أراد أن يعتقها. وعتق الرقبة تكون بالإيمان، أنه يعتق رقبة مؤمنا. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتيني بها. أول ما سأل قال النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ والأين أنت أسأل عن إيش؟ عن المكان. عند أهل اللغة الأين هنا لابد فيها تسأل عن المكان. فالنبي صلى الله عليه وسلم ليش؟ إنه يقول هذه مهمة سنبين إن شاء الله الأسبوع القادم سيكون رد على الشبه عند الجهمية والأشاعرة الذين قالوا بأن سواء الذين قالوا بأن الله بكل مكان أو الذين قالوا أن الله موجود بلا مكان ولا جهة. بل قال الأشاعرة من سأل عن المكان كفر، قالوا من سأل عن مكان لا كفر. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الجارية يقول لها أين الله، والأين هنا لابد فيه السؤال عن المكان، ما يقول إلا عن المكان، أين لا تأتي إلا بالمكان. وهم يقولون بلا مكان ولا جهة. وطبعا يعني سنرد على الإشكاليات التي عندهم. وضابط المسألة عند هؤلاء كلهم أو مكان الخلل قصدا الجهمية، أولا بأنهم فهموا معنى المعية خطأ، فهموا معنى المعية والقرب، آيات المعية التي سنبينها وهو معكم إنما كنتم، والقرب أيضا وهو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلة في الحديث صلى الله عليه وسلم بأنه جعل القرب قرب ذات والمعية معية ذات. فهذا الذي وقع فيه، لذلك قالوا الله في كل مكان على أنه معكم إنما كنتم، يبقى في كل مكان هو معكم. جعلوا المعية في آيات المعية وجعلوا القرب في الآيات أو في أحاديث القرب بأنها معية ذات وقرب ذات، فوقعوا في قولهم الله في كل مكان. وأما الأشاعرة كما سنبين أرادوا أن يفروا من التشبيه أو من المسميات التي اخترعوها من حيث الجهة والحيز والاحتياج والمكان، فأراد أن ينزلوا الله عز وجل بذلك ظنا بأنهم إذا أثبتوا المكان لله عز وجل وأثبتوا الاستواء فأن فيه ما فيه أيضا من المماسة أو المخالطة أو المماجزة أو غير ذلك، فوقعوا في القول بأن الله موجود بلا مكان. طب أين؟ لا يعلم مكان، كالحائرين لا يعلمون أين الله عز وجل. وهذا سنبينه الحديث الذي هنا الشاهد القوي فيها بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم الجارية أين الله، سؤال عن المكان. فلما قالت أين الله قالت في السماء، هنا الجارية أقرت قالت في السماء، فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. قال فمن أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الرواية الأخرى التي أتى بها المؤلف فيها زيادة تحتاج إلى بحث، أتشهدين أن لا الله، تشهدين أني رسول الله؟ قالت أتؤمنين بالبعث بعد الموت؟ والمحقق قال أن هذه الزيادة فيها شذوذ الحق. نعم، لأن الثابت هو سؤال عن مكان، عن أين الله، ثم عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أقرت قال يا سلام صرح بأنها مؤمنة، يبقى دل ذلك على أن من علامات الإيمان الإقرار بأن الله عز وجل في السماء وبأن النبي صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله صلى الله عليه وسلم. ذلك قال فأعتقها، لما ثبت لها الإيمان أعتقها، لأن الأصل هو العتق الرقبة المؤمنة. وهنا طبعا دلالة في هذا على علو ذات الله عز وجل وأنه في السماء، أي على السماء كما قلنا، وفيها أيضا إقرار لعقيدة أهل السنة والجماعة. انتهينا إلى هنا الوقت في إثبات الأدلة التي ذكرها المؤلف كما قلنا في بداية الدرس اليوم. ثم سنقف عند مسألة النزول الأسبوع القادم إن شاء الله، سنكون مفردة كلها للرد على الشبهات. المسألة هذه مهمة أن احنا نرد فيها على الشبهات وعلى أقوال المخالفين، لأن عظم الأمر الآن هم يدندلون سواء الأشاعرة وغيرهم. إما تجد العوام لما تسأل يقول لك الله في كل مكان، هذا قول الجهمية، وما يعلم من هذا قول الجهمية المعطلة الذين يعطلون ويعبدون عدما. وأما الأشاعرة الذين يقولون أيضا بأن الله موجود بلا مكان ولا جهة ولا يسأل عن ذلك، لذلك قالوا من سأل عن أين كفر عندهم. هذه سنبين الشبهة التي وقع فيها ونرد عليها إن شاء الله، حتى يستقيم للإخوة والأخوات العقيدة أهل السنة والجماعة عندنا كأدلة، والرد على المخالف، لأن هذه المسألة كما قلت يروج لها كثيرا في هذه الأزمنة وتدرس في المدارس، ويراد أن يعني تكون عقيدة للناس، وإحنا نربى إلى الله عز وجل من ذلك، بل نحن نقر بعقيدة أهل السنة والجماعة، وحري بكل أخ وأخت تعلموا أن يدافعوا عن ذلك، يعلمون للأبناء للأولاد، يعني ينشرونه بين الناس، لأن الهجمة في ذلك عظيمة جدا. وأقول هم يريدونها أشعرية، هم يريدونها أن تكون الأشعرية ولا المنهج، هذا هو المنهج العموم الناس كلهم، وهذا لابد لن يدفع إلا بالعلم الشرعي، بتعلم العلم الشرعي في هذا الباب إتقانه، ثم الرد على المخالف بالأدلة، حتى تستطيع أن يعني تعبد الناس لرب الناس كما أراد الله عز وجل ذلك من الناس. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أتوب إليك. أعتذر عن النهاردة الدرس، يعني أخذنا في الفقه، إن شاء الله الأسبوع القادم نحاول نفرد أكثر، وفي درس جديد إن شاء الله، بس أنا ما أدري الإخوة هيستطيعوا يحضروا أم لا، هو سيكون في شرح الفتوى الحموية، شرح الفتوى الحموية شيخ الإسلام ابن تيمية، سيكون صباحا على الغرفة، هو طبعا صباحا من الساعة 11 يوم الأربعاء، لسه إما الأربعاء القادم أو الذي يليه. طبعا أنا أعلم أن ممكن الإخوة ما تستطيع، لكن هو أصار الكلام للأخوات، من استطاع من الإخوة ممكن، سيكون شرح العقيدة، شرح الفتوى الحموية شيخ الإسلام ابن تيمية. إما الأسبوع القادم سنبدأ، هل طبعا الإخوات والإخوة الإعلان يعني، إما الأربعة بعد القادم سنبين إن شاء الله على النت سيكون. عفوا، حموية فتوى الحموية الشيخ سامي تيمية، فتوى أيضا تكلم عن أسماء الصفات، فتوى رجاء رجل من حمام مشهور الكتاب، يعني من الكتب المهمة في هذا الباب أيضا، فتوى الحموية الشيخ سامي تيمية. هو سيسجل عموما وينزل على القناة، لكن مباشرا سيكون يوم الأربعاء في 11. أنا قلت لما أراد الإخوة يحضر يحضر، ما فيش مشكلة، لما أراد من الإخوة أن يحضر لن نقول له شيئا. لا لا، هذا ماشي، الوسطية يوم الثلاثاء هذا الخاص، الأربعاء من أراد الحموية سيبدأ جديدا، لكنه صباحا الساعة 11. لا ممكن، لا لا لن يقل عن 20 درس في الغالب، في الغالب يعني ممكن يكون أقل، لو اختصرنا ممكن يكون أقل، ممكن 15، لكن ممكن يزيد والله أعلم. حسن في الوقت، يلا بسرعة، كده يعتبر تعطيل. يعتبر تعطيل هو قال في كل مكان عنده. طيب ايش فيها؟ لا هم اسمهم المعطلة مش تعطيل. تعطيل ايش؟ هم الجهمية اسمهم المعطلة. وكل والأشعرة قلنا في باب الأسماء والصفات بيعطلوا إن كان وجود الإله. أصل حتى الجهمية تقوم بالوجود. حتى جهم لو أنت تذكر لما قلنا الصفة الوحيدة التي أثبتها جهم هو الوجود لله. لا لأن الوجود أثبتها الجهمية. لا مش تعطيل هم لا ما اسموش هو ليس تعطيلا بمعنى التعطيل. تعطيل إنه يبطل الاسم عن عن عن عن معناه والصفة عن معناه. هنا احنا نتكلم عن علو ذات الله عز وجل. هو لو تقصد تقول انه ابطل العلو نعم عموما هم ابطلوا العلو. لو العلو يبقى تعطيل لان الجميع عطلت العلو قالت علو ودنو وكلامك صحيح في الأشاعرة لان الأشاعرة ايضا لم تثبت قالوا لم تثبت الجهة عطلته عن الجهة فهو ممكن تقول عليه تعطيل نعم لانها لم تثبت العلو فيكون تعطيلا ايضا. قولوا قولي هذا استغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.